وآخر يقول هناك لصقة أسأل عنها وهي نجمة اليهود السداسية، ما حكمها وحكم بيعها في الأسواق إذا كانت تباع في أسواق الزينة للسيارات ولا بد من البحث عنها في الأسواق على شكل النجمة السداسية لشعار إسرائيل؟ هذا إذا وجد فالدولة تحارب، الدولة تحارب هذا وتقضي عليه إذا وجد إن شاء الله. وإذا وجدت شيء فاكتب لنا أو للوزارة الداخلية أو للأمارة في بلد وهي تقضي عليه إن شاء الله.